مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. وفي هذه الحلقة نتناول ظاهرة اللجوء السياسي الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة اضطر أنه يكون لاجئ سياسي، ويعني في مكة كما سنشاهد يحدث الآن. يعني ما يفعله الكفار اليوم مع المسلمين، تجد مسلمين يفرون بدينهم ويصبحون لاجئين في دول أخرى. ليه؟ لأن الكفار يطاردونهم. هذا ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. أساليب الكفار يا جماعة لا تتغير، هي لكن إحنا تعاملنا إحنا كمسلمين يتغير. إحنا لسنا مثل المسلمين الأوائل، وسنوضح ذلك. هنأتي على وقائع لجوء الرسول، لكن في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام توفى عمه أبو طالب، توفت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وطبعا كان لهما دورا كبيرا في نشر الدعوة الإسلامية ومشاهدة الرسول بالمال أو بالحماية والزوجة وما إلى ذلك. نفاجأ بأمر غريب بقى، شوف الفكر الاستراتيجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، توسيع جبهة الهجوم على العدو. الشيخ حازم بيقول لك ايه لما انت بتيجي تلعب ماتش كوره، بيقول لك وسع الخط الفريق المهاجم بحيث تشتت الدفاع، يبقى على جبهه طويله. فبالتالي المسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم قرر ان يحارب الكفار على جبهات متعدده، يحاربهم في مكه بالعقيده بالدعوه الاسلام، ثم في الحبشه في معركه عقائديه شغاله في الحبشه وارسلوا مركزه، ثم يفتح جبهه ثالثه في ذات الوقت. شوف الفكر، لو كان الرسول موجود أيامنا هذه لقال له المرجفون وقصار النظر وكذا، في يا محمد احنا خلصنا من مكة الحبشة ورحت الطائف. العجيب أن الرسول كرجل مخابرات، رجل مخابرات الأول في الحقيقة، تعجب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا تناولت قبل كده إزاي نختار 40 شخصية دعاة الإسلام لم يرفض ولا واحد. يعني ما فيش مخابرات، ما عندهاش مخابرات عندها نسبة خطأ. الرسول ما كانش عنده نسبة خطأ في 40 اللي اختاروا، كلهم أسلموا ودون دليل، ولم يفشي أي منهم الإسلام السر. لما عمل تنظيم سري الرسول بدأ الدولة الإسلامية بتنظيم سري. لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ذهب ماشيا 180 كيلو. الشيخ حازم بتحدث أن ذلك كان من ضرورة المخابرات، أنه لا أحد يلتفت، ولا لو أنه ركب العربية بتاعته ولا الجمل كله يقول لك محمد سافر راح فين، ممكن يتعقبوه يقتلوه بره، لأنه طبعا ما ينفعش يقتلوا داخل مكة لأنه قبيلته وعائلته بني هاشم تزود عنه ويحصل قتال. لما ذهب الرسول إلى الطائف وضربوه وألقوا عليه الحجارة، والشيخ حازم سأله القصة كلها، عاد الرسول إلى مكة ولكنه لم يدخلها، إنما أرسل يطلب اللجوء السياسي اللي هو كان في ذلك الوقت يسمونه الجوار. في اثنين من الكفار رفضوا، الكافر الثالث وافق، ومطعم ابن عدي. مطعم ابن عدي خرج بالسيوف مع أبنائه وأبناء عمومته وطلب من الرسول أن يذهب إلى الكعبة ويصلي أمام الكفار. مطعم ابن عدي كافر، كان يحمل السيف، لأنه من الأكاذيب التي تروج لشباب الجماعات الحركات الإسلامية الإسلامي أنه لم يرفع سيف في مكة. لا، هتجد أن هناك دائما سيوف تدافع عن المسلمين، سيف دي سيوف كافرة سيوف مسلمة، إنها في هناك سيف دائما يزود عن المسلمين. ما فيش مرة الكفار استطاعوا أن هم يقتلوا الرسول أو يأسروا الرسول صلى الله عليه وسلم، مش زي حالتنا الرئيس مرسي أسر ومش عارف من أسر ومن أسر ومن أسر. ما أنا بقول لك أدي الفرق بقى بين أساليب الكفار واحدة في هذه الأيام مع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رد فعل المسلمين فعاد الرسول كان دايما. شوف الرسول لم يدخل مكة، مش قال لك بقى أسروني وماله، يقتلوني وماله، لا، في لجوء وحماية بالسلاح له من قبل طرف، الطرف ده مسلم طرف ده كافر، المهم في حماية بالسلاح له. فكان المهم الحفاظ على القيادة. هنا طبعا شوف علم المخابرات عند الرسول لما راح الطائف سرا، ولما عاد بيفكر فيه ما سيفعله العدو. احنا ما عندناش الكلام ده، احنا النهاردة كنا نقول للإخوان هيحصل انقلاب يا جماعة يقول لك مش عارف ايه، يعني ده موضوع تاني، يعني انا مش عايز اخش فيه. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الأمر في مكة على أسوأ الاحتمالات، لو الكفار جم يقتلون هعمل إيه؟ فأرجو مشاهدينا نتابع مشاهدينا مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل.

في النار وشفت بيحصل له ايه، عندما اعود انا سارتي لحاله لا ان اشعر لا بشيء من كل هذا الذي شعرت به، هحس بايه؟ ده انا شفته في جهنم امبارح بالليل. وانما قبل ما اوصل لهذا عندي بعض النقاط السريعه اللي مهمه قوي ان احنا ناخد بالنا منها. المطعم ابن عدي لما اجار الرسول عليه الصلاه والسلام، والمطعم ابن عدي ده هو اللي كان اجار مين قبل كده؟ الله يفتح عليك، وفعلا ابو بكر الصديق. ودايما يا اخواننا في بعض الناس كده رجاله، يعني رجاله فعلا. فالمطعم ابن عدي ثاني يوم هو ادخل رسول الله الى مكه في جواره ودعاه الى بيته، فبات الرسول هذه الليله في بيت المطعم ابن عدي. الصبح قال له يا محمد اخرج وطف بالكعبه وصلي هناك، لانه عارف انه مش هيبطل ده، والجوار يقتضي انه يحميه من ده، يحميه في هذا الامر. ولكن لاحظ ابنائي، يعني خلي بالك هم عشان هم اللي هيبقوا هيحرسوا لك المطاف. وخرج المطعم ومعه سبعه ابنائه كل واحد منهم بسيف، وقسموا انفسهم على المطاف، كل واحد واقف ويمد سيفه الى اقصى يمينه، وعاملين دوريه حوالين المطاف والرسول يمر فيها، ووراءهم من وراءهم من ابناء عمومتهم اللي تبع المطعم ابن عدي. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك في سيوف اترفعت في مكه، عشان لما حد يقول لك انه الاسلام في مكه كان كذا وكذا، لانه اصل في ناس بيقولوا ان مين قال ان السيف ما يبقاش الا في مرحله المدينه؟ لا، هو السيف فعلا ما يبقاش الا في مرحله المدينه، وانا بذكر لك بقى كل وقائع السيف في مرحله مكه عشان ارد عليها وتعرف انه ولا السيف يبقى في مرحله مكه ولا قبل وجود دوله ولا بلحظه واحده. لكن المطعم حاصر الكعبه بالسيوف، وبدا الرسول يطوف حتى جاء واحد من سادات قريش وقال له يا مطعم. قال نعم. قال أمجير أم تابع؟ محمد في جوارك وانت بتجيره ولا تابعته؟ فقال بل مجير. قال اذا لن نخسرك، مش هنعمل لك حاجه، خلاص ما دام اجرته مش هنعمل له حاجه. الوقعه دي مهمه جدا، وما تفهمش ازاي شباب الاسلام الوقائع دي ما بيعرفوهاش برغم وجودها في، لكن يعني يمكن ما بنقراش، يمكن الكتب السهله اللي بناخد، لكن تعرف من كده حكمه ربنا الكبيره في ان ابو طالب فضل طول عمره حتى وفاته ليس مسلما. اللي رفع السيف دفاعا عن الاسلام في مكه لم يكن مسلمين، لان المسلمين ما كانش مأذون لهم ولا مسموح لهم يرفعوا السيوف على قومهم قبل ان يصيروا دولة وشوكة. انما قبل كده الشرك يا اخي المجتمع نفسه له قوانينه، له اعرافه، له عاداته، لدرجة انه ده لو كان قال له بل تابعته يقول له خلاص احنا وانت على حرب ان احنا بنحاربه، ويطلعوا عليهم بالسيوف ويقولوا محمد قد امر اصحابه ان يرفعوا السيوف علينا فنحن ندافع عن ديننا. لكن النهارده هيحاربوا المطعم ابن عدي ليه؟ ده لسه على دينهم وبيجيروا بقانون مجتمعهم، ولو انهم اخفروه يعني اعتدوا عليه في اجارته لمحمد يبقوا عملوا ايه؟ يبقوا ضربوا في قوانين مجتمعهم هم، يبقى عملوا شيء هم بالنسبه لهم يحرجوا منه ويتكسفوا منه. ولذلك المطعم ابن عدي الذي رفع السيوف ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيبا ولا مشكلة أبدا في أن يستفيد بقوانين المجتمع الشركي في حماية وحراسة الدعوة الإسلامية وحراسة الرسالة الإسلامية، لا مشكلة إطلاقا في هذا. عارفين ليه؟ لسبب بسيط جدا، أن اللوم والنقد والتقييم لن يقع على الإسلام ولا على المسلمين في شيء، لن يقال له رفعت علينا السيوف ولا حاربتنا، وإنما هي سنة المجتمع على هذا النحو. أيها الإخوة الأحباب، بهذا لعلي أقول إن الحالة النفسية التي كانت ترتكب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه الدرجة، ودرجة يدخل مكة لا يستطيع ان يدخلها الا في جوار مشرك. هذا كله يجعلنا نعلم ان الصبر الجميل القليل قد يؤدي الى فرج كبير. وانا اعلم كثيرين حتى من المتدينين اساسا لما بيلاقي ان فيه سمعته هتبقى مش كويسة، او هيحصل له ازمة، او سيقال عنه كلام، او سيخطأ، يعني هيتقال عنه، قد يقلب الحقائق، يقلبها تماما، يقول العكس بالضبط، ويرمي غيره بما غيره منه بقى. ولذلك يجب ان نتربى، على ان الحق حق والباطل باطل. واوعى واحد في لحظة ضعفه النفسي يبيع الاسلام ولا يفرط في الاسلام ولا يجعل الاسلام عنده بغير قيمة، وانما نحاول ان نجعل الاسلام في اعماق انفسنا فعلا هو اقوى ما في النفس. انا انظر بكل التجلة والاحترام الى اعقاب غزوة احد، مع ان غزوة احد اسوأ غزوة من حيث الاثر جاءت على المؤمنين، لكن في الحقيقة من اعظم الدروس، لانه المسلمين قبل كده على العقيدة في بدر انتصروا، وبعد كده انتصروا في الفتح انتصروا، انما في احد لما انهزموا انكسر خصرهم ووصد لغتهم في الارض واتكسفوا. واراد الله ان يعلمهم ان العزة او الشعور بالعزة من ناحية، وان الخجل والذل والشعور بالخجل والذل من ناحية تانية، ما يجيش من عوارض الدنيا، يجي من الاعتزاز بالاسلام. فبعد غزوة احد وقفوا رجالات قريش الكبيرة الكافرة، قالوا اعلو هبل. بيقولوا يعني عند هبل الههم يعلو، ليه؟ لانه اتباع هبل انتصروا على اتباع الله، مش ده الخلاصة؟ وصمت المسلمون لانهم عارفين انهم اخطأوا هم الذين عصوا، ونزلت الهزيمة والقرح بهم بما عصوا، مظبوط ولا لا؟ فكانوا مكسوفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش يعملوا ايه، انما تعرفوا عمل ايه، عمل شيء في منتهى الجمال. نبههم، قال لهم عايز اتفرج عليكم تشوفوا يا مسلمين هتعملوا ايه. قال اجيبوه، جاوبوا الراجل، اجيبوه. الصحابة من كتر كسوفهم قالوا لماذا نجيبه يا رسول الله، هنقول له ايه؟ قال لهم كونوا الله اعلى واجل. فوقف المسلمون باعلى صوتهم يقولون الله اعلى واجل، حتى لا يتعلم المسلمون منهم مدام حصلت واحد ضربني ولا جرحني ولا قتلني ولا انتصر علي في غزوة ولا في حاجة زي كده، ان انا خلاص بقيت مكسوف وخزيان وحاطط وشي في الارض. الاسلام عزة في ذاته حتى لو اصابنا القرح. فالمشركين اول ما لهم بيجاوبوهم كانهم عايزين يقولوا ايه، يقولوا لهم يعني ايه انتوا لسه بتتكلموا. فقالوا لهم لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اجيبوه، فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم.